بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في الحسن والقبح العقليين، في إثبات الحسن والقبح العقليين، حيث وقع الخلاف بين العدلية والأشاعرة في التحسين والتقبيح العقليين. فقالت العدلية كالشيعة الإمامية الجعفرية والمعتزلة بثبوت الحسن والقبح العقليين، بمعنى أن العقل يستقل بإدراك حسن بعض الأشياء بغض النظر وبقطع النظر عن تحسين الشرع، كالعدل والإحسان، حسن العدل والإحسان، ويستقل كذلك بقبح بعض الأفعال بقطع النظر عن تقبيح الشارع لتلك الأفعال، كقبح الظلم والعدوان والتكليف بما لا يطاق ونحو ذلك. فالعدلية على ثبوت الحسن والقبح العقليين ولو من غير شرع، بمعنى أن العقل بمجرده يستقل بإدراك أن العدل علة تامة للحسن وأن الظلم علة تامة للقبح، وربما يكون إدراكه أي العقل لكيفية بعض الأفعال على نحو المقتضي للعلة التامة، وإنما العلة الاقتضائية، فالصدق علة اقتضائية مقتضية للحسن، كما أن الكذب علة اقتضائية للقبح. ففي موارد التزاحم بين الأهم والمهم والفاسد والأفساد يقول العقل بجواز أو لزوم أي وجوب ارتكاب أقل القبيحين. فكلامنا حول الحسن والقبح العقليين هذه المسألة التي تعد من البنى التحتية لعلم الكلام، ما يعبرها الأيام البنى التحتية، ضرب البنية التحتية، فتعد هذه المسألة من البنى التحتية لعلم الكلام ولإثبات مسائل أصول الدين، من قبيل وجوب النظر ولزوم المعرفة عقلا بالنسبة إلى وجود الله سبحانه وتعالى. ولذا قلنا العقل يدرك حسن العدل وقبح الظلم بالبداهة والوجدان، بحيث لو خلي العقل وخلي الإنسان وعقله المجرد لحكم بثبوت هذه القضية، وهي قضية عقلية قبلية، يعني قبل التجربة والاستقراء والاحتكاك بالمجتمع والناس يحكم بها الإنسان بعقله البديهي المجرد. وحتى الإنسان الأولي الذي لم يختلط بأحد من البشر يحكم بها عقله. فمن هنا هي قضية عقلية قبلية على اصطلاحات السيد الشهيد الصدر، وليست قضية بعدية بعد التجربة والاستقراء. في العقل النظري مثلا اجتماع النقيضين محال، ارتفاعهما محال، قضية بديهية عقلية أولية قبل التجربة. وهذه نقطة فارقة تكون بين المذهب العقلي في المعرفة والمذهب التجريبي، فإن المذهب العقلي يقول بوجود معارف عقلية قبلية سابقة على التجربة والاستقراء يدركها العقل بالبداهة والوجدان، من قبيل أن الكل أعظم من الجزء، من قبيل اجتماع النقيضين محال، ارتفاعهما محال، من قبيل حاجة الممكن إلى علة لكي يترجح وجوده على عدمه، وأنه إذا وجدت العلة التامة وجب عندها وجود المعلول، حاجة الممكن إلى علة، حاجة شنو لكل حادثة سبب، استحالة الصدفة أن يقع في عالم الوجود أن يقع شنو سبب يقع حادث عفوا أن تقع حادثة بلا سبب، استحالة الصدفة أو المصادفة. هذا في العقل النظري، أكو بديهيات أولية سابقة على التجربة. المذهب التجريبي يقول لا، كل المعارف البشرية بعدية، يعني بعد التجربة والاستقراء. فهذه نقطة انطلاق وتعد من البنى التحتية والفوارق الأساسية ما بين المذهب العقلي في المعرفة، عبر عن الراشناليزم مثلا مذهب العقلي، وما بين المذهب التجريبي والحسي. المذهب التجريبي يقول كل المعارف البشرية بعدية، يعني بعد التجربة والاستقراء. المذهب العقلي يقول شنو؟ بوجود بعض المعارف العقلية القبلية وهي البديهيات الأولية التي لا تحتاج إلى مزيد استدلال وبيان، لا تحتاج إلى تجربة واستقراء. نعم، إدراك هذه القضايا والحكم إثباتا أو نفيا بأن اجتماع النقيضين محال، ارتفاعهما محال، بحاجة إلى تصور أطراف القضية، ولكن التصديق إثباتا أو نفيا لا يحتاج إلى تجربة خارجية. وهذا لا يعني بداهة مثل أن اجتماع النقيضين محال وارتفاعهما محالهم. هذا في جانب العقل النظري، حكمة النظرية. كذلك في جانب العقل العملي، ما ينبغي أن يفعل وما ينبغي أن لا يفعل. هناك في العقل العملي مدركات أولية. شلون في العقل النظري أكو بديهيات أولية، كذلك في العقل العملي في الحكمة العملية أكو مدركات أولية يحكم بها العقل بالبداهة والوجدان. ومن ذلك مسألتنا، وهي استقلال العقل، هذا تسمى مستقلات عقلية، استقلال العقل، لأن العدل علة تامة للحسن وأن الظلم علة تامة للقبح. وهذا معنى الحسن والقبح العقليين، بمعنى إدراك العقل لهذه القضية العقلية البديهية بالوجدان بلا حاجة إلى مزيد بيان وإقامة حجة وبرهان، يحكم بها العقل من غير شرع. فالحسن والقبح عقليان قبل أن يكونا شرعيين. وما ورد على لسان الشارع الأقدس، ما ورد من آيات وروايات من آيات إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، أو هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، إنما هي منبهات أو إرشاد لحكم العقل. زين، ثم وقع كلام بين العدلية أن هذه القضية، قضية الحسن والقبح، هل هي من القضايا العقلية أم من القضايا العقلائية؟ بمعنى العقلائية اللا واقع لها وراء تطابق آراء العقلاء. فمال بعض كالمحقق الأصفهاني صاحب تحفة الحكيم نهاية الدراية في شرح الكفاية، أستاذ الفقهاء والأساطين، أستاذ السيد الخوي والسيد طباطبائي والمظفر، على ما هو صريح كلماته بأنها من المشهورات، ولهذا المناطق أدرجوها ضمن المشهورات التي لا تطابق لها، لا واقع لها وراء تطابق آراء العقلاء ولا دليل عليها إلا الشهرة، كما هو ظاهر كلماتهم، مستدلين ببعض كلمات الشيخ الرئيس أبي علي بن سينا من منطق الإشارات. فذهب جماعة من الأصوليين والفلاسفة، فلاسفة الشيعة، إلى أن الحسن والقبح القضايا العقلائية التي لا واقع لها، يعني في عالم الواقع ونفس الأمر، وراء تطابق آراء العقلاء عليها بما هم عقلاء. وهذا صريح كلمات الشيخ المظفر في المنطق وأصول الفقه. إلا أن التحقيق كون مسألة الحسن والقبح من القضايا العقلية الواقعية النفس الأمرية. عبروا قضايا نفس أمرية شلون أنه لكل معلول علة، هذه قضية لها ثبوت في الواقع ونفس الأمر، أصبنا أم أخطأنا، آمنا أم أنكرنا. شلون أن الصدفة محال، وجود معلول بلا علة محال في جانب العقل النظري. صدق بذلك ديفيد هيوم، راجع كتاب فلسفتنا، أم أنكر مبدأ السببية. مبدأ السببية قضية ثابتة في الواقع ونفس الأمر. هذا هو السيد هم اعترض عليه في كتاب فلسفتنا، يقول إذا تقول احنا أصلا هذه القضية ما ندركها، يقول فما الذي نفاه ديفيد هيوم، هذا فيلسوف بريطاني من المنكرين لمبدأ العلية والسببية، وهل ينفي الإنسان شيئا لا يتصوره؟ لأن النفي كالإثبات بحاجة إلى دليل، ولا تصديق إثباتا أو نفيا إلا بتصور، لا تصديق إلا إذا أنت أصلا هذه القضية ما تتصورها، إذا شلون تنفيها؟ لأن النفي هو الحكم نفيا على الشيء، تصديق لكن في جانب النفي. كل من الإثبات والنفي بحاجة إلى دليل. أما إذا كان لا، جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري. ألا أدري فلسفة هي شك، ألا أدري لا أدري، والشك يعد من توابع التصور وليس شنه من القضايا التصديقية. لا أدري لا أعلم، مثل هذه النقطة، فهذه تعتبر ضمن قضايا ضمن مفردات تصورية. ماكو في المنطق تصور وتصديق، التصور يعني إدراك الشيء من غير حكم عليه بإثبات أو نفي، ما يخالف لا أدري. وأما التصديق فهو الحكم على الشيء، إدراك الشيء لا مجردا عن الإثبات والنفي، بل شنه مع الحكم عليه إثباتا أو نفيا. كل من الإثبات والنفي بحاجة. من ينكر وجود الله يحتاج إلى إقامة دليل، مو يقعد الله يقعد يحط رجل على رجل ويتكى ويقول للفيلسوف الإلهي أنت يا الله أقم لي الدليل على وجود الله، وهو يجالس مستريح. لا، أنت هم اللي في جانب الإنكار يجب عليك إقامة دليل على عدم وجوده، وليس عندك دليل على عدم، بل العكس هو الصحيح. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. فالخلاصة هذه القضية التحقيق أنها من القضايا العقلية النفس الأمرية التي هي ثابتة في الواقع ونفس الأمر، لا فقط لمجرد تطابق آراء العقلاء عليها بما هم عقلاء، سواء تطابقت آراء العقلاء أم لم تتطابق، وجد مجتمع لم يوجد لهذا نعبر أنها من القضايا السابقة على الاجتماع، مش من القضايا اللاحقة للاجتماع مثل الرئاسة والمرؤوسية والزوجية والآخره. يعني القضايا سموها بعد الاجتماع، إذا راجعت أصول الفلسفة والمذهب الواقع للسيد الطباطبائي، قضية نقول سابقة على الاجتماع، يدركها حتى الإنسان الأولي لو خلي وعقله المجرد. وهذا ما يظهر لعله من كلمات جمهور علماء الأصول. فالسيد الشهيد على ذلك في تقريرات البحث بحوث في علم الأصول لمقلمات لا سنقوم الهاشم الشهرودي، وفي الحلقة الثالثة كذلك في منتقى الأصول للسيد محمد الروحاني من قلم السيد الشيخ عبد الصالح الحكيم، وفي كلمات السيد محمد السعيد الحكيم المحكم والكافي في أصول الفقه ورد عليه. قلت هذه المسألة تعد من البنى التحتية لعلم الكلام، وشاهد على ذلك ما قاله العلامة الحلي رحمه الله في بعض كتبه، حيث يقول موجود هذه العبارة في كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد قسم الإلهيات الذي قدم له وعلق عليه شيخ جعفر السبحاني، صفحة 57 إذا عدكم هذا الكتاب. قال العلامة الحلي رحمه الله الذي هو شارح التجريد بعد وأول من شرح وكشف عن مكنون أسراره، قال اعلم أن هذا أصل عظيم تبتني عليه القواعد الإسلامية، ولهذا أنا عبرت من البنى التحتية في السياسة هالأيام، يقولوا ضرب البنى التحتية، صح لو لا؟ بنى تحتية بعد، يعني أكو بنى فوقية وأكو بنى تحتية، إذا ضربت البنى التحتية خلاص قرأ الفاتحة بعد. اعلم أن فقرأ الفاتحة على شنو؟ على إثبات مسائل أصول الدين. تقول لك تفضل للماركسي والشيوعي هذا في صحيح البخاري كذا في شنو؟ وهذا ملحد لا يؤمن حتى ولا يقر بوجود الله. تقول لي مثلا والله بالقرآن هكذا ورد، ولا يؤمن بوجود المرسل والإله، فكيف يؤمن بالمرسل والرسالة؟ اعلم أن هذا أصل عظيم، ولهذا السيد الشهيد لما كتب كتاب فلسفتنا استعمل شنه؟ الدليل العقلي والحجج العقلية مضافا إلى المنبهات الوجدانية مثلا، وبعض شنه؟ إشارات إلى بعض الطروحات العلمية ومكتشفات العلم الحديث، يعني على أساس الدليل العلمي والاستقراء على وجود الله تعالى. أما أنه يستدل بالآية وبالرواية فهذا من حيث المنهج العلمي هذا ضحوكة يعتبر. اعلم أن هذا أصل عظيم تبتني عليه القواعد الإسلامية بل الأحكام الدينية مطلقا، وبدونه بدون هذا الأصل اللي هو إثبات الحس والقبح العقليين، وبدونه لا يتم شيء من الأديان، لأن مر علينا البارحة إن الله لا يخلف الميعاد، فوعد الصالحين المؤمنين والمضحين والمجاهدين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله صلى الله عليه وسلم فيقتلون ويقتلون وعدا عليه، وعدا وعدا عليه، لطيف العبارة قال وعدا عليه، يعني يجب على الله، شو نقول يجب على الله؟ وعدا عليه في التوراة والإنجيل بعد والقرآن مو وتوعد وتهدد الكافرين والمنافقين بجهنم وبئس المصير. فإذا العقل لا يحكم بحسن شيء ولا قبحه ممكن تطلع هذه أكذوبة زي ما يعبروا يقولوا كذبة أبريل صح لا لا، فيضحي ويجاهد ويقدم نفسه رخيصة في سبيل مبادئ الدين الحنيف، ثم يطلع هذا الحكي كله كل شيء ماكو، أقول تكون العراقيين كل شيء ماكو. وبدون هذا الأصل حسن والقبح العقليين لا يتم شيء من الأديان، ولا يمكن أن يعلم صدق نبي من الأنبياء على الإطلاق إلا به على ما نقرره، قررنا بأكثر من عبارة نقلنا من كلمات السيد عبد الحسين شرف الدين في مناظراته مع شيخ الأزهر شيخ سليم البشري وغيره. قال العلامة رحمه الله وبئس ما اختاره الإنسان لنفسه مذهبا خرج به عن جميع الأديان، بل خرج عن طور العقل والعقلاء، لأنه سواء كانت القضية عقلية أم عقلائية يتم الاستدلال على كل الوجهين، ولكن أيهما الصحيح؟ الأقوى كون المسألة عقلية قبل أن تكون عقلائية، وعقلائيتها وتطابق آراء العقلاء عليها من الأمارات والكواشف عن ثبوتها في الواقع ونفس الأمر. فبئس ما اختاره الإنسان لنفسه مذهبا خرج به عن جميع الأديان ولم يمكنه أن يتعبد الله بشرع من الشرائع السابقة واللاحقة ولا يجزم به على نجاة نبي مرسل. لأن قلنا ماكو بعد قبح يدخل شمر بن ذي الجوشن ويزيد بن معاوية وعمر بن سعد و... وعليه قصف على الوتف على لا زين دليل وديهم للجنة وأمثال حبيب بن مظاهر الأسدي والحر بن يزيد الرياحي وأنصار الإمام الحسين عليه السلام اللي يقول اللهم إني لا أعلم أصحابا خيرا ولا أوفى من أصحابي هذا يروح للنار. يعني ماكو قبح بالعقل، ماكو بعد العقل يحتج شلون ما شلون، لأنه لا حسن إلا ما حسنه الشارع على الفرض ولا قبيح إلا ما قبحه من غير إدراك للعقل ولا استقلال للعقل. هني على طاري شهداء كربلاء أحد أساطين الفلسفة والحكمة اللي ذكرت، لكن هم بعد حتى يصير شوية طراوة ونداوة في الدرس والبحث، يقول أنا لو كنت يوم عاشوراء هذه سهلة قضية أن أكون أنصار الإمام الحسين عادي جدا. يعني شنو الإمام؟ اللهم إني لا أعلم أصحابا خيرا ولا أوفى من أصحابي ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي. فهذا رأى في عالم الرؤية والمنام أن الواقعة قد قامت، ها الحرب على قدم وساق يوم عاشوراء ورؤوس تطير وأيدي تطيح وسهام ونبال في الوجه وإلى آخره. فكان هو كأنه على فرس وشايف المعركة أمامه، وكان إلى جانبه الإمام الحسين عليه السلام وأنطى سيف ليدافع ويقاتل، وإذا بالسهام تتراك رش المطر على معسكر أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، وكان هو واقف ليدافع عن الإمام كما وقف سعيد بن عبد الله الحنفي لما صلى الإمام عليه السلام بأصحابه، فما أتم صلاة إلا وقد خر إلى الأرض صريعا قائلا السلام عليك يا أبا عبد الله، أوفيت؟ قال نعم أنت أمامي في الجنة. فهذا صاحبنا الفيلسوف جاءته السهام تترى، جاء سهم يريد أن ينبت في عينه، وإذا به ينحني عن السهم ويصيب الإمام الحسين سلام الله عليه. أن السهم في العين ينبت في عينه، وإذا بالدماء تسيل من جسد المولى عليه السلام. التفت له الإمام قال لا عرفت حني شلون؟ اللهم إني لا أعلم أصحابا خيرا ولا أفرا. يقول الشيخ عبد الكريم الحائلي، وهذا عنا السيد الإمام، هذا في الجهاد كتاب الجهاد النفس، ملا شدن كي آسان، آدم شدن كي مشكل، أسهل أن تكون عالما وما أصعب أن تكون سانا. ملا شدن هو عاد سموه الملا فيض، ملا شدن كي آسان، آدم شدن كي مشكل. عرفت شلون؟ ولا يجزم به على نجاة نبي مرسل أو ملك مقرب أو مطيع في جميع أفعاله من أولياء الله وخلصائه، ولا على عذاب أحد من الكفار والمشركين. فأبو لهب تبت يد أبي لهب وأبو جهل وفرعون هذا لا ممكن يخشوا إلى الجنة، والباقي بعد ما نكمل. ولا على عذاب، يعني لا يقطع العقل، لا يجزم، لا يحكم على عذاب أحد من الكفار والمشركين وأنواع الفساق والعاصين. هل ينظر العاقل المقلد هل يجوز له أن يلقى الله تعالى بمثل هذه العقائد الفاسدة والآراء الباطلة المستندة إلى اتباع الشهوة والانقياد للمطامع؟ فلهذا السيد عبد الحسين شرف الدين رحمه الله يقول لشيخ سليم البشري شيخ الأزهر، وأنا أربأ بكم، يعني شوية تأمل، أربأ بكم عن الاعتقاد بهذه المقالة الباطلة. بأنه العقل تقول عقل يمنع كذا، لا، أهل السنة لا يقولون بالحسن والقبل العقلية، ليس الحسن عندهم إلا ما حسنه الشرع والقبل الله. فإذا هذه المسألة تترتب عليها ثمرات مهمة عقائدية كلامية في علم الكلام، من البنى التحتية لزوم معرفة الله سبحانه وتعالى، وجوه تنزيه فعله عن العبث واللغو والظلم، بعثة الأنبياء، لما نقول عصمة الأنبياء مثلا، وهذه قضية مولانا، قضية شنو؟ أما نقول بحكم العقل يقبح على الله تعالى أن يجعل النبوة والرسالة في غير المعصوم، من اللي يقول هذا؟ العقل. لامتناع صدور القبيح منه تعالى بحكم العقل، الله أعلم حيث يجعل رسالة، ينطي رسالة مثلا إلى مسيلمة الكذاب يبعثه بالنبوة، لذا الآية الكريمة قالت في موضوع الإمامة حينما وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، عهد الله يعني الإمامة الإلهية لا ينال الظالمين. وغير ذلك من الثمرات المهمة التي تترتب على شنو؟ القول بالحسن والقبح العقليين، منها لزوم الحكمة في الابتلاءات والبلايا والمصائب والنوائب، أن الله لا يفعل إلا لغرض وحكمة. وأنا وعدت برواية تبين لنا ما قد يخفى على العقل من حكمته سبحانه وتعالى، الرواية في بحار الأنوار، حتى لا تصير مطالب عقلية وجافة نحاول احنا في الدرس نذكر آيات وروايات وبعض الشواهد والأخبار للاستئناس ولرفع شنو الجفاف من الدرس، لأنه علم كلام وفلسفة وعقائد. في بحار الأنوار مجلد 61، طبعا أنا ما عندي الآن بحار الأنوار، في مكتبتي هذا في قوم عندي، هلا نعمل انترنت من هذا السيديات أقراص. في المجلد 61 الحديث إن موسى عليه السلام طلب من الله تعالى أن يعرفه بعض عدله، فأمره الله بأن يذهب إلى عين ماء في الصحراء لينظر ماذا يجري هناك. فلما خرج موسى عليه السلام رأى أن فارسا نزل على العين وقضى حاجته عندها، وبعد ذلك ارتحل وقد نسي كيس نقوده هناك، ثم جاء بعده صبي مميز. بعد هذا الفارس ما مشى وارتحل وكان قد نسي كيس نقوده عند تلك العين، جاء صبي مميز فرأى كيس النقود مطروحا على الأرض عند العين، فالتقطه هذا الصبي المميز بكل لهفة وسرور، مميز بعد، وذهب مسرعا من حيث أتى، أخذ كيس النقود هذا الصبي المميز ومشى في طريقه. ثم جاء رجل أعمى ليتوضأ من العين، رجل ضرير أعمى جاء ليتوضأ من تلك العين، الآن الفارس في طريقه التفت وين كيس النقود، رجع وإذا بالفارس قد أقبل راجعا يبحث عن كيس نقوده، ما شاف قدام إلا رجل الأعمى لأنه ما أسرع أن ذهب حتى عاد، ما شاف إلا الرجل الأعمى. فلما لم ير الكيس كيس النقود اتهم هذا الرجل الأعمى، قال له وين وين وين فلوسي؟ ودارت بينهما مشاجرة، بعد أعمى ما يشوف، شلون يتلمس ولو انه ما شاء الله بعد بعض الاميان اهدى من انها لا تعمل ابصار. يصلح العداد ويصلح الدلمة مع الكهرباء ويخرف النخلة ونبت الأرض وإن شاء الله بعضها هداية هداية من الله. ودارت بينهما مشاجرة أدت إلى قتل الرجل الأعمى واختفاء الفارس. ما قتل الرجل الأعمى ومشى يعني ما حصلها مع الفلوس. وهنا تعجب موسى عليه السلام مما رآه تعجبا شديدا. عن هذا الكلمات المتقاطعة فراغ حل اللغز. فأوحى الله تعالى إليه أي يا موسى أنت الآن شفت فارس إجا وقتل الأعمى وشفت صبي مميز أخذ الفلوس ومشى. أنت تقول بأي ذنب قتل هذا الأعمى؟ جواب: إن الفارس كان قد سرق مال والد الصبي المميز فرددنا إليه المال لأنه الوارث. هذا الفارس يوم من الأيام باقي فلوس من أبو هذا الصبي المميز فرددنا المال إلى الوارث وهو الصبي الذي قد رأيته. زين هذا الأعمى اللي انقتل شلون؟ قال: والأعمى كان قاتلا لأبي هذا الفارس فاقتص الوارث منه. عرفت شلون؟ نرجع إلى موضوعنا فقط لنطبق بعض العبارات لأنه شرحنا تقريبا مهمات هذا المطلب. الفصل الثالث في أفعاله تعالى. المسألة الأولى شنو؟ في إثبات الحسن والقبح العقليين. قال: الثالث في أفعاله الفعل المتصف بالزائد إما حسن أو قبيح. والحسن أربعة. أقول العلامة الحلي: لما فرغ من إثباته تعالى يعني من إثبات وجوده تعالى ببرهان الإمكان والوجوب الذي هو الأصل وبرهان آخر اللي هو برهان المتكلمين دليل المتكلمين على وجود الله سبحانه وتعالى، ولكنه قال في نهاية المطاف العلامة إن طريقة الحكماء هي الأصح وطريقة المتكلمين إنما تتمشى بالطريقة الأولى أي طريقة الفلاسفة والحكماء، ولهذا اختارها محقق الطوسي في التجريد قائلا: الموجود إن كان واجبا وإلا استلزمه لاستحالة الدور والتسلسل. أقول: لما فرغ من إثبات وجوده تعالى وبيان صفاته الثبوتية والسلبية الجمالية والجلالية الذاتية والفعلية شرع في بيان عدله تعالى وأنه تعالى حكيم لا يفعل القبيح وإن كان قادرا عليه خلافا للنظام المعتزلي حيث ادعى بأن الله تعالى لا يقدر على فعل القبيح. نقول: هو قادر على كل المقدورات ولكن لا يصدر منه إلا الحسن. لبيك ذا الفضل شنو؟ في كلمات التلبية نعم هاي الموجود والحسن الجميل لبيك. لا يفعل القبيح وإن كان قادرا عليه ولا يخل بالواجب. فلهذا لما يقولوا العدلية يجب على الله بعث الأنبياء والرسل لأنه لا يخل بالواجب ولا يفعل القبيح تجب عصمة الأنبياء وغير ذلك. مو بمعنى أن واحد أجبره وألزمه لا يراد بوجوب الشيء عليه أو أنه قبيح أنه مسؤول عن ذلك بحيث يلزم به، بل كما قال الشيخ المظفر رحمه الله عبارة جميلة لا يرد عليها الإشكال في عقائد الإمامية لأنه مقتضى كمال ذاته الأحدية، مقتضى كمال ذاته الأحدية. فالمراد لما يقولوا يجب على الله بعث الأنبياء والرسل كذا، أنه بعد ثبوت الحسن والقبح في الجملة مقابل السلب الكلي الذي يقول به الأشاعرة، فكماله الأحدي سبحانه كماله المطلق لا يتناسب مع ترك الحسن ومع فعل القبيح، ولأجل حكمته وكماله يكون حسن الشيء العدل داعيا إلى فعله، ويكون قبحه داعيا إلى تركه. عرفت شلون؟ لا أنه بحجة أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ننكر الحسن والقبح عقليا. وفي الدعاء 48 من الصحيفة السجادية لزين العابدين عليه السلام، وهو دعاء يوم الأضحى والجمعة، قال: وقد علمت أنه ليس في حكمك ظلم ولا في نقمتك عجلة، وإنما يعجل من يخاف الفوت، وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف، وقد تعاليت يا إلهي عن ذلك علوا كبيرا. فإذا شرع في بيان عدله وأنه تعالى حكيم، عدل حكيم. لو قال عدل حكيم كان العبارة تكون أحسن، وأنه تعالى عدل حكيم لا يفعل القبيحة ولا يخل بالواجب. ليش يقول عصمة الأنبياء وإلا يستلزم نقض الغرض؟ مر علينا هذا الاصطلاح، أنه حكيم لا ينقض غرضه. ومن هنا استدلوا في علم الأصول في بحث المطلق والمقيد، يقولوا مقدمات الحكمة وقرينة شنه الحكمة كون المتكلم في مقام البيان والتشريع، وأن ما أراده جدا وحقيقة المراد الجدي للمتكلم ليس بأزيد مما بينه بكلامه. فهنا أصالة التطابق بين المراد الجدي ثبوتا في عالم الثبوت المتكلم بما كشف عنه وتكلم به إثباتا، لأنه حكيم لا ينقض غرضه. هذه هي مسألة في علم الكلام، نقض الغرض على الحكيم قبيح بحكم العقل. شايف شلون؟ في علم الأصول كل بحث المطلق والمقيد على هذه المسألة، وهي قرينة الحكمة أن المتكلم حكيم، ونقض الغرض على الحكيم قبيح. فمن هنا لو بعث وهم يقولوا عادي، وراح يمر علينا في بحث النبوة إن شاء الله تعالى، بأنه جوزوا على الأنبياء والرسل كل شيء، من صغائر من كبائر، من ارتكاب فواحش، زنا، لواط، سرقة، أي شيء ما عدا الكفر والكذب، وإلا جوزوا على الأنبياء ارتكاب الصغائر بل الكبائر. عرفت شلون؟ احنا نقول هذا فيه نقض للغرض، نقض. ولذا بحكم العقل نقول لو ورد في رواية ولو كان سندها معتبر، لأن أكو شيء اسمه جهة الصدور، وردت تقية موافق العامة، وردت رواية جوزت السهو على النبي في صلاته، وإن كان ورد في رواية موثقة أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يسجد سجدتي السهو قط، هذا هو المحكم، من رد متشابه القرآن إلى محكمه. فبحكم العقل نقول بعصمة الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام مطلقا، وهذه روايات البخاري ورواية ذي الشمالين وذي اليدين ومدري شنو، كل هذه الروايات عندنا نحط عليها علامة استفهام وعلامة إكس، نشطب عليها. ليش؟ لأنه نقض للغرض أن يصدر من النبي ما ينسب إليه من أمثال هذه الأمور، أو اللي في صحيح البخاري ما أدري إن موسى لطم ملك الموت، هذه رواة أبو هريرة، على عينه فقع عين ذهب إلى ربي عور. يوم الجليد قبض روحه. تعالى الله وأولياؤه وأنبياؤه ورسله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. شرع في بيان عدله وأنه تعالى حكيم لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب. واضح؟ من لا يخل بالواجب راح أدي في المسألة الثانية من هذا الكتاب، في أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب وما يتعلق بذلك من المسائل. إذن واضح المسألة هذه، حسن قبح العقليين اللي ركزنا على هالنقطة، وهي أنها تعد من البنى التحتية لإثبات المعارف الإلهية ومسائل المبدأ والمعاد وأصول الدين كالتوحيد والنبوة والعدل وعصمة الأنبياء والرسل وإلى آخره. وبدأ بقسمة الفعل محقق الطوسي رحمه الله، تراجعهم إليه في كتاب قواعد العقائد نفس الكلام. وبدأ بقسمة الفعل إلى الحسن والقبيح، وبين رحمه الله أن الحسن والقبح أمران عقليان، يعني العقل بمجرده يستقل بحسن العدل والإحسان وقبح الظلم والعدوان والطغيان، عقليان قبل أن يكونا شرعيين. وقرأنا عبارة السيد عبد الحسين شرف الدين المراجعات، بيّن أن الحسن والقبح أمران عقليان، وهذا حكم متفق عليه بين المعتزلة وهم من علماء السنة، وأما الأشاعرة وهم جمهور أهل السنة أتباع بالحسن الأشعري الذي يرجع نسبه إلى أبي موسى الأشعري، فإنهم ذهبوا إلى أن الحسن والقبح شرعيان، إنما يستفادان من الشرع، وأن العقل بمجرده لا يحكم. فكل ما أمر الشارع به فهو حسن، وكل ما نهى عنه فهو قبيح. ولولا الشرع، هنا بيت القصيد، ولولا الشرع لم يكن حسن ولا قبح بحكم العقل. يعني زي ما يقول هالأيام عند عمى ألوان، مين يميز بين حسن وقبيح؟ يقولوا عمى ألوان، ولكن عقلي هذا العمى. ولولا الشرع قالوا لم يكن حسن ولا قبح، ولو أمر الله تعالى بما نهى عنه لانقلب القبيح إلى الحسن. والأوائل فلاسفة الحكماء ذهبوا إلى أن من الأشياء تبعيضية لهذا، قلنا في الجملة مقابل السلب الكلي، فنقول في الجملة على نحو القضية الموجبة الجزئية لا أقل، أنه شنو في الجملة يستقل العقل بإدراك حسن بعض الأشياء، مثل أن العدل علة تامة للحسن، وقبح بعضها مثل أن الظلم والعدوان والطغيان علة تامة للقبح، في مقابل السلب الكلي الذي يدعونه أنه إنكار مطلقا جملة وتفصيلا. والأوائل ذهبوا إلى أن من الأشياء ما هو حسن بحكم العقل، عقل العملي، ومنها ما هو قبيح في ذاته، زي ما يقولوا في حد نفسه، على عبارات المظفر في أصول الفقه، أن العدل في حد نفسه، زي ما يقولوا الذتيز كما هو في نفسه، العدل قلة تامة للحسن، الظلم قلة تامة للقبح، قضية دائمية ضرورية بديهية بحكم العقل، بالنظر إلى العقل العملي مقابل العقل النظري. وقد شنع أبو الحسين البصري على الأشاعرة بأشياء ردية، وما شنع به فهو حق. هاي اللي قرأنا من شعبات العلامة، وبئس ما اختاره الإنسان لنفسه مذهبا خرج به عن جميع الأديان ولم يمكنه أن يتعبد الله بشرع من الشرائع، بحيث لا يجزم على نجاة نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا صديق ولا شهيد ولا شنه على عذاب أحد من الكفار والمشركين والفساق والعصاة والجبابرة والطواغيت. فلينظر العاقل المقلد لهؤلاء، هل يجوز أن ينقل الله تعالى مثل هذه العقيدة الباطلة؟ وما شنع به فهو حق، إذ لا تتمشى قواعد الإسلام بارتكاب ما ذهب إليه الأشعرية. فهني تكون على ما يقولوا هالأيام أزمة منهج. ما يقولوا أزمة منهج؟ تريد الآن أنت حوار حضارات وحوار أديان وبيان الدين الحنيف والإسلام للعالم وأسماع العالم بأي منهج؟ تقول لي تفضل هذا صحيح البخاري صحيح مسلم مثلا، أم تأتي على أساس منهج علمي موضوعي لإثبات العقائد الحقة؟ قال إذ لا تتمشى قواعد الإسلام بارتكاب ما ذهب إليه الأشعرية من تجويز القبائح عليه تعالى وتجويز إخلاله بالواجب. والعجيب أنه يقف للصلاة ويقول إياك نعبد وإياك نستعين، وهو في باطنه يجوز على الله ما لا يجوز ولا يليق. وما ربك بظلام للعبيد. وما أدري ولست أدري خبر المسماري سل صدرها خزانة الأسرار. وما أدري كيف يمكنهم الجمع بين هذين المذهبين. واعلم أن الفعل من التصورات الضرورية، وقد حده أبو الحسين البصري من المعتزلة بأنه مما حدث عن قادر، مع أنه حد القادر يريد يقول أن هذا تعريف دوري، هو تعريف لفظي، تعريف اللفظي أكثرها دورية مستلزمة للدور. مع أنه حد أي عرف القادر بأنه الذي يصح أن يفعل وأن لا يفعل، فلزمه الدور على أن الفعل أعم من الصادر عن قادر وغيره. إذا عرفت هذا فالفعل الحادث إما أن لا يوصف بأمر زائد على حدوثه، وهو مثل حركة الساهي والنائم، مثل قطع السكين وإحراق النار، بعد تلومها على أنه واحد زي ما يقول في رسائل بن طوق القطيفي من علماء القطيف، هذا لطيف رسائل العاد هناك، يقول واحد مثلا يستعمل سكين و يقطع إصبعه أو يجرح إيده مثلا، يجي يمسك السكين يكسرها مثلا، يقول هذه ذمول عقلاء السكين، ما لها ذم، أن هذا فعل شنو من قبيل إحراق النار. وحركة الساهي والنائم فلا يوصف، الغرض لا يوصف بأمر زائد على حدوثه، يقولوا طاعة وعصيان وحسن قبح. ولهذا في عبارة الماتن قال الفعل المتصف بالزائد، أي بالزائد شنه على حدوثه، يوصف بأنه إما حسن وإما قبيح. فهذا الفعل الحادث مرة لا يوصف بأمر زائد على أصل حدوثه كحركة الساهي والنائم وقطع السكين وإحراق النار، وتارة يوصف بأنه حسن أو قبيح، وهو بيت القصيد فيما نحن فيه، وهو قسمان حسن وقبيح. فالحسن ما لا يتعلق بفعله، يقول لكم زي بعض الناس هالشكل في عبارات السيد الإمام في الأربعون حديثا، شكل هذا يجي طالع في القمر وتفل في وجه القمر مثلا، شو ما عليه ذنب القمر، شو لا أروق له. فيوصف بأمر زائد، ما معنى الأمر الزائد على حدوثه؟ أنه يوصف أنه حسن هذا الفعل أو قبيح. فالحسن ما لا يتعلق بفعله ذم، والقبيح بخلافه ما يتعلق بفعله ذم. هذا المراد أنه يوصف بأمر زائد على حدوثه. والحسن إما أن لا يكون له وصف زائد على حسنه، وهو المباح ويرسم، تعريف الرسمي معرف الوجود، شرح الاسم وليس بالحد ولا بالرسمي، مفهومه من أعرف الأشياء وكنه في غاية الخفاء، مضمون السب زواري، يقول تعريف ما بالحد أو الرسم، ويرسم بأنه يعني description، أكو definition determination تحديد تعريف بالحد، وأكو description بالرسم والوصف، إذا مو بالعربي واضح بعد الإنجليزي، ويرسم بأنه ما لا مدح فيه على الفعل والترك، وإما أن يكون له وصف زائد على حسنه فإما أن يستحق المدح بفعله والذم بتركه، وهو الواجب أو يستحق المدح بفعله ولا يتعلق بتركه ذم وهو المندوب، أو يستحق المدح بتركه ولا يتعلق بفعله ذم وهو المكروه، فقد انقسم الحسن إلى الأحكام الأربعة أو الحسن: الواجب والمندوب والمباح والمكروه. ومع القبيح تبقى الأحكام الحسنة والقبيحة خمسة. هذا الحسن والقبح عقلي، قال: وهما عقليان للعلم الوجداني، للعلم الوجداني بالوجدان، بحسن الإحسان، حسن العدل والإحسان، وقبح الظلم والطغيان من غير شرع. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.